الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة والتي اشتملت على حكم وطء الثوب للنجاسة والقذر، حيث بين بهذه الترجمة أنه سيذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الثوب إذا وطئ النجاسة، وفي حكم الثياب بقية الأشياء كالنعلين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يدل على نفس الحكم الذي ترجم له المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله ما جاء في الوضوء، الوضوء يطلق بمعنيين: المعنى الأول، أما المعنى الأول فهو الوضوء الشرعي المعروف، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا أطلق الوضوء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الوضوء الشرعي، والمراد به الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي الوجه واليدان والرأس وكذلك الرجلان. فهذه الأعضاء غسلها ومسحها على الصفة الواردة في آية المائدة، بها يتحقق الوضوء الشرعي. وإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فإن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن يصرف إلى هذا المعنى. وأما المعنى الثاني للوضوء فهو الذي يسمى بالوضوء اللغوي، والمراد بالوضوء اللغوي صب الماء على الشيء، يقال توضأ بمعنى غسل يديه، أو توضأ إذا صب الماء على عضو من الأعضاء أصابه القذر أو أصابته النجاسة. وهذا المعنى هو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بالوضوء اللغوي. ومراد المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في الوضوء أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل، فالمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي. وقوله من الموطأ أو الموطئ، كل ذلك المراد به المكان الذي يطأه الإنسان بقدمه أو يطأه بثوبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا مر الإنسان على النجاسة فأصابت ثوبه أو أصابت طرف الثياب أو النعل، هل يجب عليه أن يغسل الثوب أو لا يجب عليه ذلك؟ ويعتبر مروره على الطاهر من الأرض اليابسة مطهرا للثوب. قال بعض العلماء: النجاسة إذا أصابت الثوب أو أصابت النعل فالواجب على المسلم أن يغسل موضعها، لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صريحة في الدلالة على وجوب إزالة النجاسة. وعلى هذا فإنه يستوي أن تصيب النجاسة المائعة أو النجاسة اليابسة، فهو مأمور بغسل الموضع. فلو وطئ النجاسة بالنعلين أو وطئهما بخفه أو وطئها بطرف الثوب أو الذيل من المرأة فإنه يجب عليه على هذا القول أن يغسل الموضع، ويجب عليه غسل النجاسة 3 مرات على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى التثليث في إزالة النجاسة. وقد ذكرنا الأدلة على هذا القول في حديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل 3 لمظنة النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 أحجار لإزالة النجاسة من الموضع، فدلت هذه النصوص على وجوب التثليث في إزالة النجاسة. وعلى هذا القول فإنه إذا أصابت النجاسة اليابسة أو المائعة طرف الثوب، سواء كان من الرجل أو كان من المرأة، أو أصابت النجاسة الخفين أو النعلين، فالواجب على المسلم في جميع ذلك أن يغسلا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من حيث الجملة. وقد ذهب بعض الجمهور رحمهم الله إلى التفصيل، فقالوا: النجاسة إذا أصابت طرف الثوب لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مائعة أو رطبة، فإذا كانت مائعة أو رطبة فإنها تتخلل الثياب والنعل، وحينئذ يجب عليه أن يغسلها. وأما إذا كانت النجاسة يابسة فإنه لا يجب عليه الغسل، ويعتبر مرور الثوب على الأرض بعد النجاسة موجبا للحكم بالتطهير. وهناك قول ثالث في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث وكذلك حديث النعلين على أن الأرض تطهر النعل والثوب. قالوا: فإذا أصابت النجاسة الثوب أو أصابت النعل، إذا وطئها بقدمه أو مرت المرأة عليها بثيابها، فإنه يطهرها التراب الطهور إذا مرت عليه بعد النجاسة. وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن السنة دالة دلالة واضحة على أن النجاسة تطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: يطهره ما بعده. وعلى هذا فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أن الخفاف والنعال وكذلك الثياب، أعني طرف ذيل المرأة، إذا مر على النجاسة سواء كانت مائعة أو رطبة، ثم مر بعد مروره على النجاسة بشيء من التراب، فإن هذا الاحتكاك يوجب الحكم بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: يطهره ما بعده. فقوله صلوات الله وسلامه عليه يطهره ما بعده يشتمل على حكمين. أما الحكم الأول فقد نبه بقوله يطهره على أن الذي أصاب الثوب هو النجاسة، لأن الجمهور تأولوا هذا الحديث بأن سؤال أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في القذر، والقذر ليس بمستلزم للنجاسة، لأن القاذورات تكون من النجاسات وتكون من الطاهرات. وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على طهارة النجاسة بالمرور على التراب، فخصصوا حديثنا خصصوه بالقاذورات التي ليست بنجسة، فلما قال عليه الصلاة والسلام يطهره، فإن الطهارة في عرف الشرع تكون مستعملة بالمعنى الذي هو ضد النجاسة، وعليه يكون جوابه عليه الصلاة والسلام فيه حكم بطهارة الثوب، ولأن الصحابية إنما سألت عن النجاسة لأن القذر لا يؤثر في الصلاة كما لا يخفى. فالذي يظهر من هذه الجملة أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه الحكم بطهارة الثوب، وبناء على ذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب دون استفصال، فلم يسأل المرأة هل القذر أو النجاسة، هل القذر أو النجاسة التي أصابت مائعة أو جامدة، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. وسؤال المرأة ورد مطلقا، والقاعدة أن الإطلاق في الجواب إذا بني على السؤال فإنه يأخذ حكمه، بمعنى أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة مطلقا مبني على سؤال المرأة دون أن يستفصل أو يفصل صلوات الله وسلامه عليه. أما الحكم الثاني فإن قوله يطهره يدل على أن الطهارة تقع بالتراب كما تقع بالماء، ومن هنا قال العلماء إن الأصل وجوب الغسل، ولكن التراب في هذا الحديث إنما هو رخصة وتيسير من الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فإن الحكم بطهارة الثوب بمروره على التراب ليس بأمر غريب، لأننا عهدنا من الشرع أنه نزل التراب منزلة الماء في الطهارة، فأنت ترى في طهارة الحدث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون الصعيد الطيب طهورا للمسلم، فهذا تنزيل للتراب منزلة الماء. وكذلك في طهارة الخبث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الطاهر في الاستجمار منزلة الماء، وبناء على ذلك فإننا نقول في طهارة الثياب ونحوها مما يجر ويجعل في القدم ويطأ صاحبه به النجاسة أنه مخفف في طهارته. يبقى السؤال، لو أصابت النجاسة بقية الثوب هل يجب غسلها أو لا؟ جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المسلم إذا أصابت النجاسة أي موضع من ثوبه عدا النعلين وأسر الثياب بالنسبة للمرأة، فإنه يجب عليه الغسل، لأن الأصل في شرع الله عز وجل في إزالة النجاسة أنه يكون بالماء، والقاعدة في الرخص أنه لا يتجاوز بها محلها. وعلى هذا فإنه يختص الحكم بأسفل ثوب المرأة ولا يشمل حكمنا هنا ثياب الرجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يجر ثوبه لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل الكعبين ففي النار. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يرخي ثوبه عن الكعبين، فلو قلنا إنه يلتحق بالمرأة لكان قياسا على الرخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي لأنه عاص بجر ثوبه، وبناء على ذلك لا وجه لإعطائه الرخصة لأن الشرع لم يرخص له في الإسبال. وفي قول الراوي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أم الولد هي الجارية أو الأمة إذا وطئها سيدها بملك اليمين ثم أنجبت له ولدا فإنها تعتبر أم ولد وتنتظر إلى موت سيدها فإذا مات سيدها عتقت عليه. وقوله أم ولد لعبد الرحمن هي أم ولد لابنه إبراهيم وليست بأم ولد لعبد الرحمن نفسه كما لا يخفى. واسمها حميدة وقيل حميدة وهي من التابعيات مقبولة الرواية ولذلك نص العلماء نص جمع من العلماء على تحسين الحديث وثبوته. وقد رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه وروايته توثيق لمن روى عنه كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله. وقولها إني امرأة أجر طرأ إني امرأة أجر ذيل ثوبي فيه دليل على ما كان عليه نساء السلف الصالح رحمهم الله من رعاية الحشمة والتستر حال الخروج. وهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة فإذا كان هذا في الرجلين فما بالك بالوجه واليدين. فإذا كانت المرأة تجر ذيل ثوبها فإن هذا يؤكد أنه جرى العرف عندهم بعدم كشف الوجه واليدين لأن القدمين أهون من اليدين والوجه في الفتنة كما لا يخفى. وقولها رحمه الله إني أجر ذيل ثوبي الذيل هو مؤخرة الشيء كما يقال الدبر وكل ذلك يقصد به آخر الشيء. وعلى هذا فالحكم يختص بالنساء دون الرجال لأن الرجل لا يجر ثوبه إلا على وجه المعصية كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التيمم. يقول رحمه الله باب ما جاء في التيمم يقال يم الشيء ويمم وجهه إلى الشيء إذا قصده. وأصل التيمم القصد إلى الشيء يقال تيمم وتأمم إذا قصد الشيء. ومنه قول الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فكل ذلك بمعنى القصد. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام أي القاصدين إلى بيت الله الحرام. وقوله التيمم في عرف الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة فهو قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة. وقد دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة رحمهم الله وإجماع علماء الأمة رحمهم الله على مشروعية التيمم. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فهذا يدل دلالة واضحة على هذه الرخصة وأن الله سبحانه وتعالى أذن لعباده أن يتيمموا بالصعيد الطيب أي الطاهر وذلك في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله كما سيأتي. ودل دليل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية التيمم وجوازه ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل لما رآه لم يصلي في الفجر واعتذر بأنه جنب ولا ماء، قال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. كل هذا يدل على مشروعية التيمم وجوازه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن التيمم مشروع، وذلك إذا تحقق شرطه كما سيأتي. وهذه الرخصة التي رخص الله لعباده شرعت في غزوة المريسيع، حيث خرج صلى الله عليه وسلم إليها فلما كان بذات الجيش فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لأسماء، فجعل الصحابة يبحثون عن العقد حتى إن طائفة منهم أبعدت في الطلب والبحث، فحضرتهم الصلاة ولا ماء عندهم، فنزلت آية المائدة. وكون التيمم مشروعا محل إجماع، لكن العلماء اختلفوا فيه على 3 أقوال، فمنهم من يقول إنه رخصة، ومنهم من يقول إنه عزيمة، ومنهم من يقول بالتفصيل، فيرى أنه رخصة في حال وجود الماء والعجز عن استعماله، ويرى أنه عزيمة في حال فقد الماء كما في أكثر أحوال السفر. وهذا هو الصحيح، أعني القول الثالث. وفائدة الخلاف أنه إذا قلنا بكونه رخصة وسافر المسافر سفر معصية فإنه لا يستبيح الرخص، على القاعدة التي ذكرنا من أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، والتيمم لا يجوز إلا إذا تحققت الشروط المعتبرة للحكم بجوازه. فيشرع للمسلم أن يتيمم إذا فقد الماء في السفر أو فقده في الحضر. فأما في السفر فإنه إذا لم يكن معه الماء يجب عليه النظر، فإن كانت الأرض التي هو بها يتيسر له أن يطلب الماء فيها فإنه يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه، فإذا كان بإمكانه أن يجده عن طريق البحث لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجده قبل خروج وقت الصلاة، فحينئذ لا إشكال في أنه يلزمه الطلب شريطة ألا يصل به ذلك إلى الحرج والمشقة. واختلف العلماء في المسافة الموجبة للحرج والمشقة على تفصيل محله المطولات، لكن القاعدة أنه إذا وجب على المسلم أن يفعل الشيء ولم يتحقق وصوله إلى ذلك الفعل إلا بواسطة شيء وجب عليه فعل تلك الواسطة للقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان واجبا عليه أن يغتسل ويتوضأ بالماء وكان وصوله إلى الماء يفتقر إلى البحث، صار البحث واجبا عليه ما دام أنه يتمكن من الماء قبل خروج الوقت. أما إذا كان الماء بعيدا بحيث لو خرج يطلبه خرج عليه وقت الصلاة، فإنه حينئذ يتيمم ولا يجب عليه الذهاب والطلب. وإذا كان الماء في الموضع الذي هو فيه فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتيسر له الوصول إلى الماء دون أن تكون هناك مشقة أو حرج، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يطلبه كما تقدم. والحالة الثانية أن يتعرض للضرر في نفسه أو يتعرض للضرر في عرضه، أو يتعرض للضرر في مال محترم، فإنه في هذه الأحوال كلها يسقط عليه طلب الماء ويجوز له أن يتيمم. فأما خوفه على نفسه فمثال ذلك أن يكون الماء في بئر ويغلو في البئر حية أو حوله سبع، فإذا اقترب من البئر غلب على ظنه أنه يهلك، أو إذا مشى إليه بينه وبين البئر أرض مسبعة، فإنه يجوز له أن يتيمم ولا يجب عليه أن يذهب طلبا للماء. وأما خوفه على العرض كأن يكون معه أهله أو زوجه ونحو ذلك من النساء فيخشى عليهن الأذية والضرر، فيجوز له حينئذ أن يتيمم ولا يجب عليه أن يذهب ويطلب الماء. وكذلك إذا كان عنده مال محترم فإذا خاف عليه السرقة أو خاف أن يتضرر في ذلك المال تضررا موجبا للحرج يجوز له حينئذ أن يتيمم. وهذه الأحوال يقول العلماء عنها إن الماء موجود حقيقة مفقود حكما، فيستوي عندهم أن يكون الماء مفقودا أو يكون الماء موجودا لكنه في حكم المفقود. واختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا حضرته الصلاة وليس عنده ماء وعنده بئر يأخذ منه الماء ووجد على البئر زحام ونحو ذلك وغلب على ظنه أنه إذا وقف في الزحام لا يأخذ الماء إلا بعد خروج الوقت، فهل يجوز له أن يقف حتى تأتيه نوبته وينتظر حتى ولو خرج وقت الصلاة، أم أنه يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء على هذا الوجه؟ وأصح القولين والعلم عند الله أنه يعدل إلى التيمم، وذلك تحصيلا لشرط الوقت وهو أمكن وأقوى، وإن احتاط بكونه يتيمم ويصلي في الوقت ثم يعيد بعد ذلك بالطهارة الأصلية دفعا للشك، لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط في أمور الدين خاصة في الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام وشعائره. ومما يوجب التيمم أن يكون الإنسان عاجزا عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء يتأتى بصورتين مشهورتين تلتحق بهما بقية الصور. الصورة الأولى أن يكون مريضا، وقد نصت عليها آية المائدة وآية النساء التي قدمنا، فإذا كان مريضا جاز له أن يتيمم بشرط أن يغلب على ظنه الهلاك إذا هو اغتسل بالماء، ويستوي في ذلك أن يكون المرض ظاهرا أو باطنا. فأما المرض الظاهر فإنه فمثاله أن يكون به الجدري أو نحوه من الأمراض التي يصعب أو يتعذر معها غسل ظاهر البدن، وفي حكم ذلك الجروح وفي حكم ذلك الحروق. وهكذا إذا كانت الجروح مغطية لأكثر البدن بحيث لا يستطيع أن يصب الماء، لأنه إذا صب الماء على هذا الوجه ربما هلك أو تضرر بنفط الجروح وتقرحها وتقيحها، فيجوز له في هذه الحالة أن يعدل إلى التيمم. وهكذا إذا كان المرض داخل البدن وغلب على ظنه إما في نفسه أو بقول الأطباء أنه إذا اغتسل تضرر بالغسل، ومن أمثلة ذلك الزكام، فإنه إذا منع من الاغتسال بالماء حال إصابته للزكام فإنه يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمرضى بالتيمم. والعبرة في المرض أن يوجب الحرج أو يوجب المشقة لأن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرض يوجب الهلاك فصاحبه في حكم المضطر، ومرض لا يوجب الهلاك ولا يوجب الحرج ولكن صاحبه يجد مشقة يسيرة فهذا لا يوجب الرخصة، ومرض هو وسط بين المرتبتين وهو الذي يصل الإنسان به إلى مقام الحرج والمشقة، فهذا النوع من المراتب يسميه العلماء بمرتبة الحاجة. والقاعدة عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فقالوا إذا كان المرض يصل بالإنسان إلى الحرج والمشقة جاز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو أننا أمرناه أن يغتسل على هذا الوجه فقد أمرناه بالحرج الذي هو ليس من دين الله عز وجل. أما الحالة الثانية، أما الصورة الثانية الموجبة للرخصة فهي شدة البرد، فلا يستطيع الإنسان أن يغتسل بالماء لشدة البرد، فإذا كان على هذا الوجه جاز له أن يعدل إلى التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص وكذلك عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، وهذا كله مبني على وجوب المشقة، لأنه خاف أنه لو اغتسل يهلك فتمعك كما تمعك الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأقره صلوات الله وسلامه عليه على خوفه الهلاك، وجعل ذلك موجبا للرخصة. ومن هنا قال العلماء: إذا اشتد البرد وغلب على ظن الإنسان أنه لو اغتسل يموت أو يصيبه الضرر الشديد، فحينئذ يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكونه يغتسل على هذا الوجه ملق بنفسه إلى الهلاك، وقد نهى الله عز وجل المسلم أن يلقي بنفسه إلى الهلاك، فجاز له أن يستبيح الرخصة. وللتيمم مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند شرح حديث الباب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يمكننا أن نقول إن النجاسة الجامدة تزال بالحك بدليل أمره عليه الصلاة والسلام لمن وجد على نعليه نجاسة أن يحكها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحك لا شك أنه يزيل النجاسة الجامدة وأيضا يؤثر في النجاسة الرطبة والمائعة، وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نخصص الحكم لا بنجاسة مائعة ولا بنجاسة جامدة، نبقي الحديث على ظاهره. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، وقالت المرأة سألت أم سلمة، وأم سلمة حكت لها الفتوى على نفس السؤال، فلما كان الجواب بأنها يطهرها مشيها على الطاهر من بعد النجس القذر دون أن يسأل هل النجس القذر رطب أو هو يابس، لأن ذيل المرأة كما لا يخفى يمر على النجاسة الرطبة ويمر على النجاسة الجامدة، فكون أم سلمة لم تستفصل وتجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الذي يفيد شمول الحكم لجميع الأحوال يدل دلالة واضحة على أن التفصيل ليس بالقوي في مثل هذا. وأما مسألة كيف أنها مائعة وتتطهر، فإن الثوب كما لا يخفى إذا مر على الماء ثم مر على الأرض فإن غبار الأرض يتخلل الثوب،